اذكر الله اذكر الله. ينفعش نقول اذكر الله فتمر على قلوبنا كما تمر سائر الاسماء. المؤمن لا يفعل هذا، لما قال الله في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت؟ ما معنى وجلت؟ وجل الخوف؟ لا انتبه. فالوجل هو نوع من الانتباه، ولكن نوع من الانتباه بأعلى الدرجات، فيه شيء من الوجس وفي وسائل من الحذر. انما مش مجرد انتباه. ليه؟ انت كما قلنا كيف نعلم معاني الكلمات؟ كيف؟ في القرآن. من وين؟ من القرآن نفسه، ومن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن جاء يحتج بالشعر على القرآن فهو مجنون. انما في سورة الأنفال قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلنا أنه في أي سورة؟ هاي سورة الأنفال. في قال كيف يكون حال الناس في الحرب؟ ما هي الأنفال إيه في أنفال؟ إنما تبدأ السورة إنما الأنفال لله والرسول فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفيها وتودون أن غير ذات الشوكة ويريد الله أن يحق إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هاي سورة الأنفال. فجاء الوجل في أي سورة؟ ليه؟ فكيف يكون حال المرء في الحرب؟ كيف؟ يكون واجلا. هيك ليه؟ لأنه في اللحظة اللي أنت تغفر تؤتى من قبلها. لما قال في المؤمنون قال الذين يؤتون ما آتوا، الله يمدح حالا من المؤمنين، قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في حديث بسند موثوق أن أم المؤمنين عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا الذي يزني ويسرق، هذول الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مين هم هذول اللي يزني ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق. لاحظ وقلبه واجل انه يقبل او لا يقبل. فبالتالي هات نعلم هنا الله قال الذين يؤتون ما آتوا من الصالحات، ما هذا المعنى من الصيام والخير والصلاة وقلوبهم وجلة؟ ماله؟ انه مش متأكد يعني تقبل، فبتظل عينه عليه كالذي قدم امتحان ويخشى ان يرسب او يسقط فيه. فلاحظ تبقى عينه على مين؟ على اللي بده يعطي النتيجة. قبل ولا لم يقبل؟ هذه الحالة طلع يعني ينظر هيك ويأخذ هيك، اخذ قبلها. هذه الحالة وانت تنظر هيك هذا واجال. فهمت كيف اخواننا؟ كذلك في سورة الحجر لما جاء الملائكة أبانا إبراهيم قالوا له، فقال إبراهيم قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل، وبشروه بغلام علي، إنا نبشرك بغلام علي. إنما شو قالوا له؟ ليه؟ لما قالوا إنا منكم وجلون، هلا في سورة ثانية قال فأوجس منهم خيف نفسه في الذاريات أوجس منهم خيف، في الحجر قال إنا منكم وجلون. هل هذه ليست تلك؟ كما أن الله يسمي لك حالة من الحالات فيأتي على القصة الواحدة فيأخذ صورة منها رصاد وصورة أخرى في سورة أخرى. زي ما قلنا في سورة البقرة قال فانفجرت منه اثنتا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عينة. في سورة الأعراف شو قال؟ طيب هل الانفجار هو الانبجاس؟ انت قل لي. ابدا. الانبجاس اصغر كثير من الانفجار. انبجس اول ما انفتح، انفجر فالله صور لك اول ما انفتحت، هذيك صور لك اخر ما صارت. واضح اخوان؟ عن نوح قال في سورة هود قال فاحمل فيها من كل زوجين اثنين. في المؤمنون قال اسلك فيها. هذا يختلف المعنى. في سورة القصص قال أسلك يدك في جيبك، في النمل شيطان رجيم، في النمل قال أدخل يدك في جيبك، يختلف المعاني، هو يريد شيئا. في طه قال أضمم يدك إلى جناحك، هذا شيء وهذا شيء. وولو أنه عن القصة الواحدة، ولكن هذا من تصويرها في أكثر من حالة. فلما قالت الملائكة لإبراهيم، قال إبراهيم ملائكة إن منكم مجلون، في لحظة أوجس منهم خيف. فأنت لما تتوجس خيفة من شيء الآن كيف ستفعل؟ ستبقى وجلا، شأن وجه أيوة. يعني دخل رجل فأنا توجست منه أنه جاسوس وداخل يؤذي المسلمين، فأول الأمر كان توجسا، بالتالي شو راح يصير وراها؟ سأبقى واجلا، مظبوط؟ كيف يعني تطلع عيني عليه؟ جاني معاه، هذا وجه. فهمنا كيف يا اخواننا؟ فلما قال الله تبارك اسمه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، على اعتبار انه رجل ليس ساهيا ولا لاهيا، فاول ما تذكر اسم الله ينتبه ويبدا يترقب ويفيق. هذه لا علاقة لها بالخوف، انما الايات الخوف ايات اخرى، انما واضح يا اخواننا؟ هذا قلنا لانه لما نقول اذكروا الله في الاصل ان تجل قلوبنا، هو قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت، واتفقنا شو يعني وجلت؟ هو وتيرة عالية من اليقظة بحسبان، بدأ يترقب، هذه غير عن الخوف، انما وجب ان نخاف ربنا. بعدين صلح يا اخوانا، ما تقولوا نخاف من ربنا؟ دائما لا تدخلوا على الخوف حرف الميم، المن، شو بتقولوا؟ الناس بيقولوا يخافون من ربهم، انظر في القرآن، القرآن كله ما في من، يخافون يوما، يخافون شيء، لا يقول يخافون من يوم، يخافون من ربهم، ولا يقول يخافون ربهم من فوقهم، ها؟ ويخافون سوء الحساب، ولا يقول يخافون من سوء الحساب، فما تقول يخاف من، قول يخاف كذا، يخاف الآخرة، واضح؟ كذلك يحذر الآخرة، لا يحذر من، كذلك يخشى، ما يكون يخشى من، يخشى الله، يخشى الآخرة، لا يخشى من، واضح؟ طيب، فبالتالي علمنا ما هو الوجه. فالمؤمن كما اشترط الله حتى يتم إيمانه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تبين كيف الوجل يا شيخ؟ كيف معنى الوجل؟ وجل القلب هو في لحظة، زي ما قال عليه الصلاة والسلام إني ليغان على قلبي. شو يعني يغان؟ إذا تقول يغم، غان على قلبي زي يغم ويأخذ شوي القلب، فأستغفر الله 100 مرة. فالإنسان بطبعه، والنبي قال القلب سمي قلبي أنه يتقلب، لحظة بيكون فيه شرة ونشاط، ثم لحظة فيه خبا وانتكاس وضعف، صحيح ولا لا؟ فالله يريد من المؤمن الخالص لمجرد أن يسمع اسم الله يكب. يعني أقول لك، أضرب لك مثل بإذن الله قريب، ولله المثل الأعلى. انت خليك في ناس هيك مشغولين جالسين هيك، فقول انت اخوانا مين ما اخدش الـ1000 دينار؟ شو سوى طلب؟ هذا ايه؟ هذا وجل، ايو صحي. او انت قول لمين هذه 100,000 دينار؟ هلا ما في حدا يلاحظ، بضلوا عزيز. انت قول لمين هاي 100,000 دينار؟ شو الكل بيسوي؟ هذا من ايوه. ليش هذا الوجل؟ لأنهم مؤمنون. ليش مؤمنون؟ بالذي ذكر، إنما قال تبارك اسمه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ لعلمك، ما في حدا يستطيع أن يعلم ما هي الزيادة إلا نبي عن الله، فلو قال بها مفسر ما أخذنا، ولكن قالها محمد عليه الصلاة والسلام. النبي قال ما هي الزيادة، تعلمون ما هي الزيادة؟ ومش ممكن حدا يعلمها إلا رسولك. يعني لو قلت أنا دعلي، لو جيت أسألك ما هي الزيادة، بتقول بدل الحور الواحدة حورتي، وبدل السوار سواران، وبدل الجنة جنتان، مش هذا. الذين أحسن حسن وزيادة، الزيادة أن تنظروا إلى وجه الله. هذه زيادة. الزيادة في الآخرة أن يكشف الله لنا بإذنه إن شاء الله نكون من المؤمنين الحجاب فننظر إليه، هذه الزيادة. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. أكبرون. ففي سورة الجمعة قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. مين هذول شيخ؟ في مين نزلت؟ صحابة. في مين نزلت؟ في المؤمنين. اتخافوش يا أخوانا. صحابة. في صحيح البخاري وغيره من الكتب، يعني في المسانيد الصحيحة، هذول كانوا الصحابة رضوان الله عليهم، هم بشر ثم علمهم الله. فهو جل الصحابة كانوا مسلما عن مسلم، كيف ومحمد عليه الصلاة والسلام مسلم عن كافر؟ ولا لا؟ من أبو محمد عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله مات على كفره وشركه بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرد قول النبي ولو أعجب الناس أو لم يعجبهم. إن عمر، تعرفون عمر؟ كيف كان رضي الله عنه في جاهلية؟ كيف ما تتعلمون؟ كان يشرب الخمر وكان ثم صار الفاروق، وصار لو كان نبي لكان عمر. تعلمون الصديق، وتعلمون عثمان، تعلمون خالد بن الوليد، قتل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، قتل ثم صار من صار. وحمزة، حمزة مرة، تعرفوا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، مرة قبل أن تحرم الخمر شرب حتى تمل وسكت، فجاء الصحابة للنبي قالوا له: حمزة شرب وسكت، طبعا قبل تحريم الخمر، واضح اخواننا؟ فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل النبي وأصحابه على عمه حمزة فرآهم حمزة، فقال لهم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال: ما هو سكران، وبينهم مين؟ سيد أبيه. فخرج عليه الصلاة والسلام، إنما حتى رباهم الله. إذ قال: كذلك كنتم من قبل. مين قال؟ للصحابة. فمن الله عليكم فتبين. إنما فلما نزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا، في الصحابة تجارة أو لهوا، وسبب النزول تنتين. تجارة إنه كانوا يخطبوا، كان النبي يخطب فيهم عليه الصلاة والسلام، فدخلت قوافل التجارة انفضوا إليها وتركوا النبي قائما. والثانية إنه كانت تمر أحفالهم في الأعراس ويعني يضربون بالدف والمزامير وغيرها، فمر لقوا كان في حفل عرس فبرضه لحقوا. تجارة أو لهوا التنتين. إنما بقي عند النبي كم واحد؟ 12 رجلا. واضح؟ فبالتالي هذه فطرة في الصحابة ومن دون الصحابة. فقال: أنا قلت إنه إذا الظاهر هذا مدخله، والدليل إنه هذا مدخلنا. أنت يا شيخ ماذا أعد الله لك في الجنة؟ سجاجيد صلاة؟ محاريب وخيام؟ لاحظت؟ ماذا أعد لنا؟ خمر وحلل وأساور من ذهب وحور، ولا لا يا اخوانا؟ عسل عندك عسل، بس انا بقول لها اساور من ذهب وخمر وحرير ونساء، مش هيك؟ يعني بقول عليه الصلاة والسلام: لو ان امرأة من اهل الجنة، من النساء، من الحور، يا رب يا شيخ اطلت على الارض، يعني زي بقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لنصيفها، يعني كيف عن كل الخمار، لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ما شاء الله. فليه الله بيقول لك انه بعطيك ذهب، اساور من ذهب، حلوا في اساور من ذهب وخمر لذة للشاربين. ليش بتدفع؟ ما هو خلقنا تجارا، احنا خلقنا هات بنجي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فيش بلاش. هذه الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هو حقيقة مش بعملك، بس هو أراد أن يكرمك. طيب يا أخوان، فبالتالي إحنا كنا على إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فبالتالي يا أخوان إياك، حتى لو صارت مرة، تعاجل نفسك الإصلاح والتوبة. فإذا ذكر الله أقم قلبك، اما لا يصح كل اذكر الله وعز وجل. شو هذا؟ شو هذا ونحن نعلم ان انا لو قلت لك شيخ بيع منك 100,000 دينار بيعمل هيك، او انا اذا قلت له اذكر الله بقول لك يا دو تطلع. فبالتالي املأوا قلوبكم باسمه يملأ لكم الآخرة بما تحبون وتشتهون. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويرانا آمين. أصلح قلوبنا كما تحب وكما ترضى وبما يدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار. ربنا الملك العليم الذي كل شيء بيده آمين.